ورحمة الله وبركاته. أنا يقول أيهما أولى بالحفظ، سلم الوصول أم السفارية؟ السلم فيه أشياء لا توجد في عقيدة السفارين والعكس، ومجموع المنظومتين 500 بيت، أن لو حفظهما طالب العلم استفاد. هذا يقول أنا في نسختي مقدر الآجال والأرزاق، هذا انتهى في وقتي، بعض النسخ مسبب الأسباب وبعضهم مقدر الآجال والأرزاق، هذا انتهى في وقتي. قلنا في وقتي أن مقدر الآجال والأرزاق أولى. ما اسم الشرح الذي يقرأ منه الشيخ؟ ما في شرح نقرأ منه، قرأ المتن ونعلق عليه. قد نحتاج لما كان القارئ أحيانا يقول أن الشارح قال كذا ويريد أن نقرأه على الحضور، لكن الشرح طويل، شرح المؤلف طويل، لو أخذنا شرح بيت واحد أخذ الدرس. هذا يريد أو هذه تريد بسط القول في الفرق بين كلام ابن القيم وقول الأشعرية في الأسباب تؤثر عندها لا بها لم نفهم. فكان في وقت أن هذا كلام دقيق والشارح تعرض له فيما يفيده المتواتر، وقال أنه يفيد العلم، لكن قد يقال أنه يلزم عليه الدور، لأننا لا نعرف أنه بلغ حد التواتر حتى يفيد العلم، وكونه مفيدا للعلم مرتب على كونه متواترا. واتقاء لمثل هذا قال الشارح أنه يفيد العلم أو إفادة العلم عنده لا به، عنده لا به. وذكرنا هذا أنه تأثر بقول الأشعرية الذين يقولون أن التأثير حصل عند الأسباب إلى بها، مثل الشبع حصل عند الأكل لا به، شرب حصل عند الري لا به. وتعرضنا إلى كلام ابن القيم رحمه الله في مستحضر السعادة في حديث إن كان الشؤم في ثلاث، المرأة والدابة والدهر. وقال ابن القيم أن هذا يحصل الشؤم عندها لا بها. وقيل عن ابن القيم حتى من بعض العلماء الكبار أن هذا تأثر بقول الأشعرية وأنه لا يقبل حتى من ابن القيم. وهذا ما فهمته في أول ما تكلمنا على شرح الموطأ، ثم في الدرس الثاني تبين لي أنه يختلف عن قول الأشعرية، يختلف عن قول الأشعرية. لماذا؟ لأن الثلاث الدابة والدار والمرأة، هذه الثلاثة حصل التأثر، هل حصل بها؟ هل حصل التأثر بها أو عندها؟ بمعنى أن هذا الرجل الذي لما تزوج هذه المرأة أو اشترى هذه السيارة أو اشترى هذه الدار وحصلت له هذه المصائب بعد اقتناء هذه الأمور الثلاثة، هل لو اشترى دابة أخرى أو سكن دارا أخرى أو تزوج امرأة أخرى يحصل له هذا ولا ما يحصل؟ إن كان ما يحصل له مثل هذه المصائب التي كتبت عليه، قلنا إن التأثر كان بها لا عندها، لأن هي اللي أثرت فهي سبب في التأثير. وإذا قلنا أن هذه المصائب التي كتبت عليه بعد سكن هذه الدار وبعد تزوج هذه المرأة وبعد اقتناء هذه الدابة هو مكتوب عليه سواء اشترى هذه الدار أو دار أخرى أو اشترى هذه الدابة أو دابة زوج هذه المرأة أو دابة امرأة أخرى قلنا أن التأثير حصل عندها يعني عند وجودها لا بها وحينئذ يكون الكلام صحيح لا بها يعني ليست هي السبب بمعنى لو كانت امرأة ثانية حصل عندها هذا المقدر دابة ثانية حصل عندها هذا المقدر دار ثانية حصل عندها هذا المقدر فليست هي المؤثر وإنما هذا أمر كتبه الله عليه سواء سكن هذه الدار أو دار أخرى أو تزوج هذه المرأة أو زوجها أخرى أو هذه الدابة أو دابة أخرى بينما حصول البصر أو الإبصار عند البصر لا شك أنه البصر هو السبب سبب مؤثر والله جل وعلا هو الذي جعل فيه التأثير فلا يسلب التأثير بالكلية كما تقول الأشاعر ولا يمنح التأثير المطلق لذاته وأنه مؤثر بذاته كما تقول المعتزلة هذا فرق دقيق بين المسألتين إن كان يعني إن وجد وحتى لو قدر أنه وجد الشؤم عند هذه الأشياء لا يعني أنه وجد لا مكتوب عليه بسيء يعني بيشتري في أداب ثانية بيشتري فسر هذا قيل هذا المرأة سريضة اللسان والدار كثيرة الهوام والدابة هذا إذا قدر أنها وصف اتصفت به لا أنا ما بقرر الكلام أن هذا لكن أوجه كلام ابن القيم أوجه كلام ابن القيم الذي قالوا أنه متأثر بقول الأشاعرة هذا إذا أثبتنا ومع ذلك هو قابل للتأويل ولأهل العلم كلام كثير والمقصود من كلامي هذا كله توضيح الفرق بين كلام ابن القيم وكلام الأشعري انتهينا من الكلام على مسألة الذات أنا أعلم بالباب الأول لكن مسألة الذات التي كثر الكلام فيها وهل تثبت أو لا تثبت وقالوا في الشريط الرابع والخامس من شرح الواسطية يعني لدرس 27 محرم سنة 26 والدرس الذي يليه 5/5/26 وفرغ الآن من بعض الأخوان فرغ من هذين الشريطين ويمكن الرجوع هنا الخلاصة أن كلام كثير في مسألة الذات كلام بن برهان المتقدم أن إطلاق الذات على الله جهل مراده معنى الأصلي لأن ذات مؤنث وهي بمعنى صاحب، فلا يجوز إطلاقه على الله بهذا المعنى. وأهل اللغة نظروا إليها من هذه الزاوية، لذلك أنكروا على من أطلقها على الله. فالأمر الثاني لا شك أن ثابت في السنة، ولكن يبقى الإشكال هل المراد بالذات أنها النفس. شيخ الإسلام يذكر الحديث بصيغة التمريض فيقول قد روي بحديث مرفوع وغير مرفوع تفكروا في أعلى الله ولا تفكروا في ذات الله، فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد وجد في كلامه إطلاق اسم الذات على النفس كما يطلقه المتأخر. والمعول عليه في هذا هل يثبت الحديث، شيخ الإسلام يؤكد ما قاله أهل اللغة من أن الكلمة مولدة. فنجد أن ابن برهان حينما قال إطلاقه على الغيجان عنده شيء من الحق. النزاع في المعنى الذي يطبق عليه لفظ الذات. وعلى كل حال ما دام أثبتها شيخ الإسلام وعنده من الغير على العقيدة وعنده أيضا من الإحاطة بالنصوص التي تتعلق بالإخبار عن الله جل وعلا ما عنده، يكون الأمر في شيء من الساعة. لما جاء في حديث أبي هريرة من قصة إبراهيم أنه كذب في ذات الله، إذا أردنا أن نبدل في ذات الله النفس يستقيم ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم. ولذا أورد شيخ الإسلام حديث تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، قال إن ثبت الحديث أثبتنا، إن ثبت الحديث أثبتنا، وصدره بصيغة التمريض. وعلى كل حال شيخ الإسلام يكثر من ذكر الذات، ومن أغير الناس على العقيدة من الأدقين في استعمال الألفاظ رحمه الله. سند وجد لكن شيخ الإسلام معني بهذه الأمور هم قالوا أنه موقوف ومنهم من أثبته مرفوعا. لكن في ذات الله هي اللي فيها الكلام، هي التي فيها الكلام، التي إن ثبتت أثبت الكلام، وإن لم تثبت ففي إثباتها نظر. نريد أن نجعل النفس بدلها كلمة ذات، ما أثبته الله لذاته. الشيخ الإسلام يقول ما أثبته الله لنفسه، هل نستطيع أن نقول ما أثبته الله لذاته؟ كما يقولون الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يعني عن النفس. معلوما أن لو جاء أخبار صحيحة في ذات الله، في ذات الله، لكن هي ليست التي نريد، ليست هي التي نريد. جاء فيها مما نريده تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، لكن هذا الكلام في ثبوته نظر عند أهل العلم. كلامهم في هذا كثير، لكن الكلام على أن ما يضاف إلى الله توقيفي. ما في باب الأسماء هذا ليس لأحد أن يجتهد في باب الأسماء. الصفات قالوا إذا ثبت الاسم اشتق من الصفة، وكذلك لا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه. الإخبار عن الله جل وعلا أوسع أمره وأخر. لا. الإخبار عن الله لا شك أنه أوسع. فالآن العلماء حينما يعرفون النية يقولون النية في اللغة القصد، فهمك الله، يقال نواك الله بخير، نواك الله بخير، هذا إخبار يعني قصدك، هذا أمر واسع ولا ينكر لمثل هذا. لحظة لحظة، لكن هل يقال من أسمائه جل وعلا الناوي؟ لا، قولا واحد. هل يوصف جل وعلا بأنه ينوي؟ لا، لكن الإخبار بمثل قول نواك الله بخير يعني قصدك، هذا دائرته أوسع. وقلت لكم أنه في تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسير سورة ياسين أنه جاء في بعض الطبعات يقول الله جل وعلا مترحما يا حسرة على العباد، وطبع طبعة أخيرة بدل مترحما متحسرا، ها؟ متوجع النهر، متوجع يعني متحسرا يؤخذ من يا حسرة، لكن متوجعا هذه ما في ما يدل عليه. وقلنا أن كلمة مترحما أولى من المتوجع، تسيما أن هي الطبعة الأولى وليس فيها محظور، لأن سورة الرحمة ثابتة له، هو يترحم على عباده ويرحمهم. وأما بالنسبة للتوجع فلا يثبت عنه لا من قوله ولا من قول رسوله عليه الصلاة والسلام متوجعا، لا المتوجع كيف؟ لا متحسرا إخبار تؤخذ من يا حسرة، نعم متحسر من يا حسرة، لكن متوجعا ما في ما يدل عليه. سمع هذا الكلام محقق الكتاب في طبعته الأخيرة، اتصل علي وقال إن هذا بخط الشيخ، هذا هو خط الشيخ متوجع. ويكون هذا من باب الإخبار، والإخبار أمره واسع، المقصود أنه إذا وجد ما يدل مما لا ملحظ فيه حتى من الشيخ، لو افترضنا مع أن متوجعا ومترحما في الصورة قريبا بعض، وكثير من الكتاب لا يحققون الفرق بينهما. الطبعة التي طبعت في حياة الشيخ رحمه الله فيها مترحم طبعا الأولى، ويقول أنه أثبتها من نسخة لخط الشيخ. يقول رحمه الله تعالى في الباب الأول في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف وأسمائه تعالى وكلامه وغير ذلك. قلنا بالنسبة للصفات التي يثبتها المتكلمون ويقصد بذلك الأشعرية، لأنه تكلم عن السبع الصفات التي يثبتها الأشاعرة ويثبتها أهل السنة، يتفقون في إثباتها لكنهم يختلفون في كيفية الإثبات، ويختلفون أيضا في مدلول الصفة، معنى الصفة، وإن أثبتوها. فالأصل في ما تستمد منه الأسماء والصفات بالنسبة لأهل السنة هو النص، الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. وعندهم الإثبات يكون بالعقل، يكون بالعقل والمحول عليه عندهم، فما أثبته العقل أثبتوه وما نفاه العقل نفوه. وهذه الصفات السبع هذه يثبتها العقل. طيب ماذا عن السمع؟ السمع إن كان قطعيا في القرآن مثلا تأولوا، وإن كان في السنة فأمره عندهم أمره سهل، لأنها أخبار أحاد والأحاد لا تثبت بها العقائد. وهذا ضلال نسأل الله العافية. يعني الدين كله يثبت لأقواله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، ونأتي إلى باب من أعظم أبواب الدين، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبيان، ومع الخلاف الكبير في هذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام قصر في بيانه على حد زعمهم. فهذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه مبين. ويكفي في سقوط قولهم تناقضهم التناقض الذي لا يمكن الجمع بين أطرافه. يعني هناك أقوال خلاف يمكن الجمع بين أطرافه لأنها متقاربة، يعني الذي يقول محرم والذي يقول مكروه الأمر يعني يمكن حمل هذا على شيء وحمل هذا على شيء وتلتئم، لكن الذي يقول واجب والذي يقول محرم ما يمكن. يعني ما في مسائل يمكن الاحتياط فيها ومسائل لا يمكن الاحتياط فيها، فإذا أمكن أن يفرق بين القولين فإنه يمكن الاحتياط، وأما ما لا يمكن الاحتياط فيه لابد من الترجيح والجزم بأحد القولين. فلا يمكن التوفيق بأن يقال هذا بين قول من يقول هذا يجب لله والثاني يقول يستحيل، ما يمكن التوفيق بينهم. هذا في أقصى اليمين وهذا في أقصى الشمال، مثل من يقول هذا واجب وهذا حرام. يعني نظير ذلك قول سعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير في من تجاوز الميقات، في من تجاوز الميقات من الإحرام. قال ابن المسيب لا شيء عليه، وقال ابن جبير لا حج له، قولان متباينان. فأهل الكلام أقوالهم متباينة على ما تقدم في معرفة تعداد من يقول في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف. أما معرفة الله جل وعلا فهي إنما تعرف ويستدل عليه بها من آياته الشرعية والكونية وآلائه ونعمه ومخلوقاته، فيعرف بنصوص الكتاب والسنة لا بالعقل، لأن العقل لن يدرك شيئا مما يتعلق بهذه الأبواب. وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون من الأشاعرة كالسلف يثبتون سبع، وأسمائه تعالى التي يثبتها السلف وكثير من طوائف المتكلمين. يعني من المتكلمين من ينفي الأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من ينفي الصفات ويثبت الأسماء كالمعتزلة، ومنهم من ينفي بعض الصفات دون بعض كالأشعرية، ومنهم من يثبت جميعهم أهل السنة. وأسمائه تعالى وكلامه، كلامه صفة من صفاته، وإفراده للاهتمام به وكثرة الأقوال فيه والنزاع وكثرة الكلام، ولذا يقال مسألة الكلام، مسألة الكلام لأنها متعلقة بكلام الباري جل وعلا ومتعلقة بما كثر من الكلام والقيل والقال. والعلم كله يسمى علم الكلام، علم الكلام، لأن هذه المسألة من أعظم ما يبحث فيه، ولأنه مبني على كلام. ولذا جاء ذم الكلام وأهله، ذم الكلام وأهله وكلامه وغير ذلك، يقول رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. أول واجب على العبيد، أول ما يجب على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذا جاء في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. معرفة الإله من خلال معرفة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا أول واجب على العبيد، وهذا كونه أول واجب متفق عليه. لكن ما الطريق إلى هذه المعرفة؟ عند أهل السنة النصوص، إضافة إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليه. فالله جل وعلا خلق عباده حنفاء، فاجتالتهم الشياطين كما في حديث عياض بن حمار: كل مولود يولد على الفطرة. فالإنسان يعرف الله بفطرته، بفطرته، وما جاء عنه من نصوص الكتاب والسنة. المعرفة الإجمالية تحصل بالفطرة وأن هناك خالق، والتفصيل في نصوص الكتاب والسنة. المتكلمون يرون أن أول واجب على المكلف النظر. النظر، النظر في إيش؟ في أدلة التوحيد، ويقصدون بذلك الأدلة العقلية. النظر في الأدلة العقلية، بعض أهل السنة يقرر التوحيد بأدلة عقلية أدى إليها النظر، لكنهم ليست هي معتمدهم ولا المعول عليهم عندهم. هم يعتمدون على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ويختلفون في ذلك عن أهل الكلام. يعني إذا وجد العقل موافقا للنقل فلا مانع من الاستدلال به على أنه ليس بالدليل الأصلي، إنما يكون مساعدا للدليل الأصلي. فهذا الباب توقيف، توقيف ليس باجتهاد. فإذا ثبت الأمر لله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية موافقة للأدلة النقلية، ولا نكون بذلك اعتمدنا على العقل لأن اعتمدنا على النص. وكوننا نذكر هذه الأدلة العقلية لأن بعض الخصوم لا يسلم للأدلة الشرعية، فإذا لم يقتنع بالأدلة الشرعية ونظر في الأدلة العقلية وهداه الله بسبب هذه الأدلة، ما في ما يمنع من أن تذكر هذه الأدلة، كما يذكر أهل العلم ويحشدون الأدلة لبعض المسائل ويستدلون على بعضها بالواقع وحقائق التاريخ وأدلة كثيرة لا تثبت بمفردها، لا يثبت بها شيء بمفردها. منهم من يقول النظر، ومنهم من يقول القصد إلى النظر. القصد إلى النظر هو ما تبدأ القصد إلى النظر، ثم بعد ذلك تنظر. ومنهم من يقول أول واجب على المكلف الشك، لا بد أن تشك. فإذا ملت إلى شيء يكون عن قناعة. لماذا؟ لأنه يريدك أن تعرف الدليل قبل المدلول. تعرف الدليل قبل المدلول، وكل على طريقته في الدليل هل هو عقلي أو نقلي، لكن أهل السنة ما يقولون بالشك، فبقي الدليل العقلي عند بعض المتكلمين الذين يجيبون الشك، ثم بعد ذلك إذا نظرت لا يكون عن هوى، وإنما يكون صادر عن دليل يعتمد عليه ويعول عليه عندهم. لأنك إذا جنحت ومنت إلى شيء قبل النظر في دليله فكنت حكمت. وشيخ الإسلام يقرر أنه لا يمكن الميل إلى قول من الأقوال إلا بعد معرفة ما يرجحه. لكن أحيانا من كون الفارق بينهما بين الأمرين لا يكاد يذكر يقال إنه ترجيح بالتحكم، كالبدء بأحد الرغيفين أو سلوك أحد الطريقين، طريق يؤدي وطريق يؤدي. أنت لك هدف في غرب الرياض، في غرب الرياض وأنت في شرقها الآن، تقول أروح مع الدائري الشمالي أو مع الدائري الجنوبي؟ إن رحت بدون نظر فأنت رجحت بغير مرجح، وكلاهما يؤدي والمسافة واحدة. لكن إن نظرت تقول الدائري الشمالي في هذا الوقت أخف من الدائري الجنوبي، فأنت نظرت ثم بعد ذلك أول ما نشككت ما تدري أيهما أفضل، ثم بعد نظرت رجحت فذهبت إلى على بينه. أحيانا تركب السيارة ما تدري تلف يمين ولا يسار، هذا تحكم. شيخ الإسلام يرجح يتكلم عن الموضوع بمثل هذا، وأن الترجيح بين شيء لا بد أن يكون له ما يستند عليه، حتى في الأمور التي تعد من الأمور العادية كسلوك أحد الطريقين والبداء بأحد الرغيفين. عندك رغيفين، أخذت واحد وبدأت، لماذا قدمته على الثاني؟ ها؟ هذا لكوني أقرب، لكوني أعلى، لكون اليمين على جهة اليمين، وكون هذا المرجحات. نعم، لا، قد يكون واحد منهما أنضج من الثاني وأنت في شك هل يكفيك واحد أو لابد من الاثنين، تبدأ بالناضج، هذا مرجح، احتمال أنك قد لا تحتاج إلى الثاني. لكن ها شو أنت لماذا بدأت؟ لا، هناك أناس عندهم نقص والتردد عندهم كثير في كل شيء، هذا لا عبرة به، لا عبرة به، يلبس هذا الثوب أو ذا ثم يطلع ويخرج ينزل ويرجع، هذا بالنسبة لمثل هذا لا شك أنه نقص ومرض. لكن الإنسان السوي هل يأخذ هذا أو يأخذ هذا؟ هناك مرجحات تلقائية. هؤلاء حينما قالوا لا بد أن يشك ثم بعد ذلك ينظر لئلا يرجحوا بغير مرجح، ليقف حائر في أول الأمر ثم بعد ذلك يميل إلى هذا أو إلى هذا. وقصدهم من هذا أن يكون الدليل متبوع لا تابع، لأن بعض الناس حتى في المسائل العملية يصير بذهنه الرأي، فلدرس في الصغر كتاب بعينه ثم بعد ذلك ترسخ في ذهنه هذه المسائل ويعمل بها، ثم بعد ذلك يسمع قول من يخالف أو يميل إلى إمام من الأئمة، ثم يسعى جاهدا إلى أن يكون قوله هو الراجح في كل مسألة. فإذا تعسف في استعمال النصوص لخدمة مذهبه، هذا جعل الدليل تابع ولا متبوع؟ جعل تابع لقول إمامه. لكن إذا مجرد يحفظ مسائل ثم إذا وجد الدليل يخالف هذه المسائل، ضرب بهذه المسائل أرض الحياة وأخذ الدليل، هذا جعل الدليل هو المتبوع وجعل قول الإمام هو التابع. المقصود أن هؤلاء كل المتكلمون منهم من يرى أن أول واجب هو النظر، ومنهم من يرى القصد إلى النظر، ومنهم من يقول الشك، وأهل السنة يرون أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وهي المصححة لجميع الأعمال. وقد تكون وقد يكون دليل ذلك الفطرة، يعني ميله إلى ذلك بالفطرة، وقد يحتاج إلى دليل إذا كان عنده شيء من اللوثة، شيء عنده من مما أثر عليه، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى زيادة نظر، لكن ليس هو الأصل. الأصل أن الناس على الفطرة يفطرون على التوحيد. وين النظر؟ تدخل في النظر مباشرة، والقصد إلى النظر، ما في شيء إلا يعني تدخل فيه من غير قصد ولا نية، النظر مباشرة، والقصد إلى النظر تقصد إليه. نعم. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. قال المصنف: بالنظر في الوجود والموجود، بالنظر في الوجود والموجود. ولا شك أن المصنف متأثر بما قرأه من كتب الكلام وفي بأقوال المتكلم، ولذلك لما شرح المقدمة والفرق بين مذاهب السلف والخلف قال إن مذاهب السلف يشمل الطوائف الثلاث، يعني أهل السنة ثلاث فرق عندهم، وقرر هذا، والذي اختصر كلامه قرروه، لكنه كلام مردود. يعني كيف ينفي ما أثبته الله لنفسه ويكون من أهل السنة، ينفي ما أثبتته السنة ونقول من أهل السنة. ومن العجيب والطريف أن السنة كل يدعيها، لأنها وصف تشريف، كل من يدعيها إلا الرافضة، هم الذين لا يدعون السنة. ولا يمكن يقول أن بل عيب وذم، عندهم ذم شديد إذا وصف فلان بأنه سنة. طيب قوله بالتسديد يعني بالنظر في الوجود والموجود، كأنه يقرر أن أول واجب على العبيد معرفة الله بالنظر أو القصد إليه على ما يقوله المتكلم. لكن هذا القول قول محدث، محدث الذي عند أهل السنة والجماعة أنه معرفة الله جل وعلا بالفطرة التي تدعمها الأدلة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالمفروض على العباد وأول واجب عليهم العلم بذلك، العلم بأنه لا إله إلا الله، وسواء كان هذا في أوساط المسلمين أو كان من غير المسلمين ويريد الدخول في الإسلام، وحينئذ يكون ما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، بأنه واحد لا نظير، لأنه جل وعلا واحد في ربوبيته لا خالق معه ولا رازق، وأنه واحد في ألوهيته لا شريك له في ما يتعبد به المسلم، وواحد في أسمائه وصفاته لا ند له ولا مثيل جل وعلا، ولا وزير، يقول لا نظير له ولا شبه ولا وزير، لا وزير يعينه، لأن القصد من الوزير الذي يتخذه المخلوق من أجل أن يعينه على نوائبه، واجعل لي وزيرا من أهلي، يعني يعينني على تبليغ ما حملت، اجعل لي وزيرا من أهلي، من شد الأزر وهو الإعانة على النوائب. فالله جل وعلا لا نظير له ولا شبه ولا وزير، لأنه ليس بحاجة، ليس بحاجة إلى من يعينه. وقد يقول قائل إن الله جل وعلا وكل الملائكة بالأعمال، وكل الملائكة بالأعمال، الحفظة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، بعضهم موكل بالقطر، وبعضهم موكل بالوحي، وبعضهم موكل بالنار، وبعضهم موكل بالجنة، وهكذا. اختص كل مجموعة بأعمال أنيطت بهم، هل هذا من هذا النوع؟ يعني حينما يتخذ السلطان أعوان وزراء ويكل إليهم أعمال الدولة، لا شك أنه فعل ذلك لأنه محتاج إليه، لا يمكن أن يقوم بالأمر بمفرده، لكن الله جل وعلا اتخذ هؤلاء مع أنه قادر على أن تسير هذه الأمور بدون غيره، لأنه لا يفطن ولا يفرط شيء، كن فيكون، ويحاسب الخلائق كمحاسبة واحد، ويرزق الخلائق كما يرزق واحد، ويحيي الخلائق كما يحيي واحد، وينفخ في الصور يموت الناس جميعا، ينفخ في الصور يبعث الناس جميعا، لا حاجة إلى ما يعين، لأنه جل وعلا قادر بدون من يعين. جاء في كلام المصنف بأنه واحد في شرحه، قال لا يتجزأ ولا ينقسم، ويقول غيره أنه لا يتعدد ولا يتركب، واحد لا يتجزأ ولا ينقسم. فنحن بحاجة إلى مثل هذا الكلام، لسنا بحاجة إلى مثل هذا الكلام، لسنا بحاجة إلى هذا الكلام، وإذا قالوا مثل هذا الكلام لزمت عليه لوازم، ولم يرد به نص من كتاب ولا سنة ولا أثارة من علم ولا قول صاحب، فلسنا بحاجة إلى ذكره. ولا شبه له ولا وزير، بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الغني الغنى المطلق الذي لا يحتاج إلى شيء، وكونه يستوي على العرش لا لأنه محتاج إليه، وكونه ينزل إلى السماء الدنيا لا لأن السماء الثانية أضلته أو الأولى أو الدنيا أقلته، لأنه موجود قبل خلق السماوات والأرض، ولا نخلق السماوات من الأرض من حاجة، وإنما هي الحكمة العظيمة، ما خلق الملائكة ولا خلق الخلق إلا من أجل الهدف الأعظم وتحقيق العبودية لله، ومع ذلك مخلوق من أجل تحقيق هذه العبودية. طيب الميزان، الله جل وعلا ليس بحاجة إلى وزن الأعمال لأنه يطلع على الدقائق والجلائل. يقول المعتزلة إنما خلق الميزان ليعرف من ترجح حسناته على سيئاته والحسن، وحينئذ لا يخلق إلا إذا احتاج إليه، لأن خلقه قبل ذلك عبث. خلق النار ليجازي بها، يعذب بها من عصاه، وخلق الجنة ليجازي بها من أطاعه، ولا يحتاج إلى ذلك إلا بعد البعث في القيامة. وعلى هذا ليست موجودة، وأهل السنة على خلاف ذلك، لأن له الحكمة البالغة والمشيئة النافذة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقولون ليدخل على بينة، فغير ذلك شخص طلق امرأته طلاقا مختلفا فيه وخلاف قوي، الآن في شك في حيرة، هل تحل من بعده ولا تحل؟ وقلنا تفضل تفضل، وقلنا أن من طلق امرأته وهي حائض أفتي بأن الطلاق لا يقع، ثم سمع ممن تبرع ذمته بتقليده بل من يعظمه ويرى رجحانه ورأي أن الطلاق واقع، وهؤلاء لهم أدلتهم وهؤلاء لهم أدلتهم، هؤلاء معتبرون عنده وهؤلاء معتبرون، وقع في شك وحيرة ماذا يصنع؟ قال لا بد وقع طلاق مجزوم به، هم يقولك مثل هذا، تحتار في أول الأمر تشك ثم توقع الشيء على يقين بينه، لأنه إن اعتبرها طلقة حلت لمن بعده بعد العدة، وإن لم اعتبرها لم تحل، وهو دائر بين هذا الأمر، هل تحل أو لا تحل؟ إذن يجزم مثل من مر بميزاب قال له نجس ولا طاهر، إذا نجس تحته علشان يصير على بينة. ومثل هذا مثل هذا الكلام كله من هذا، لكن هل قول إبراهيم لما رأى الكوكب ثم رأى القمر ثم رأى الشمس من هذا النوع؟ لا، أقول الاسم إذا كان مشتملا على صفة يستقبل. يعني الاسم يدل على صفة لكن الصفة لا تدل على الاسم. طيب هنا مسألة، يعني على رأي المتكلمين لو قصد إلى النظر ودله النظر على خلاف الصواب هل يعذر عندهم أو لا يعذر؟ ها؟ هو لم يعلم، إذن ما فائدة النظر؟ يعني ينسب للجاحظ والعنبري أن الاجتهاد يشمل حتى الأصول، وأنه إذا أداه اجتهاده إلى القول غير الصحيح بعد الاجتهاد أنه يؤجر على اجتهاده، لكن ليس له إلا أجر واحد، لكن هذا قول باطل، لأنه يستلزم تصحيح المذاهب والملل الكفرية. نعم. يريد أن تنظر في دلائل التوحيد. طيب طيب على كل حال هذا رأيهم، فماذا عن عوام المسلمين؟ عوام المسلمين الذين ليست لديهم أهلية النظر، ها؟ وهل يقبل التقليد في باب الاعتقاد أو لا يقبل؟ عند المتكلمين ما يقبل. وعوام المسلمين ليس لهم إلا التقليد. أما دقائق مسائل الاعتقاد فهذه لا شك أن تكليف العوام بها من باب تكليف بما لا يطلق قبل المحال بالنسبة لهم. وأما الأمور الإجمالية فلا يعذر فيها مثل الأركان، مع أن بعض العامة جهلهم مطبق قد يصدر منهم أشياء أو يتلفظون بأمور لو تلفظ بها من يعرف لم يعرف. يقول رحمه الله: صفاته كذاته قديمة. صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. يعني مثل ما يقرر أهل العلم أن الصفات سواء كانت ذاتية أو فعلية أو خبرية قديمة، ولا شك أن الصفات الذاتية والخبرية المتعلقة بذاته التي لا تنفك عنه قديمة بقدمه، يعني أزلية، لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء. أما الصفات الفعلية فأنواعها قديمة، مثل الخلق والرزق والكلام مثلا والاستواء والنزول، هذه متنوعة. الكلام قديم النوع متجدد الأحد، يعني يتكلم في الأزل يتكلم بما شاء متى شاء متى شاء. طيب الرزق هو متصف به، الخلق هو متصف به، لكن أحاده خلق فلان ولا رزق فلان ولا، لا شك أن الأحاد حادث. الاستواء قديم ولا حادث؟ نتصور استواء قبل خلق العرش، نعم، أو نزول قبل خلق السماوات، ما يتصور. هذه ربطت بأشياء وجدت معها، فلا يطلق القول بأنها قديمة وليست قديمة، لسيما على المعنى الذي يريدونه من قديمة. وإن كان النزاع في إثبات لفظ القديم ووصف الله جل وعلا بأنه القديم، أقول الخلاف فيه ظاهر، والوارد فيه هو الأول. فصفات الباري جل وعلا بعضها ما هو بالنسبة لنا أبعاد، يعني ما نقول بالنسبة لله جل وعلا أبعاد، لكن ما هو بالنسبة لنا أبعاد، السمع والبصر واليد، هذه قديمة. وأما بالنسبة للصفات الفعلية فإنها منها ما هو قديم النوع حادث الآحاد، ومنها ما هو حادث بحدوث ما علق به كالاستواء، لا يتصور استواء قبل خلق العرش ولا يتصور نزول قبل خلق السماوات. فقول صفاته كذاته قديمة هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل على الخلاف في إثبات القدم. مقتضى قولهم قديمة هو من ذلك صفة الكلام على ما سيأتي، الكلام قديم كله قديم عنده، ولذلك يقولون في الحديث في شرح حديث ومؤضيف النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه حديث لأنه في مقابلة القديم، يعني في مقابل القرآن، فالقرآن والسنة في مقابلة القديم، ويريدون بذلك أن صفة الكلام صفة قديمة بنوعها وآحادها، وأن الله جل وعلا تكلم في القدم في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك، كلامه واحد في كتبه التي نزلها على الرسل واحد، إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وعبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرانية صار توراة. وهذه المسألة أشرنا إليها في درس العصر في درس التوحيد، وقلنا أن هذا الكلام باطل باطل، لأن هل نقول أن قوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها نزل على موسى ونزل على عيسى ونزل على نوح ونزل على داود، لكنه يترجم من لغة إلى لغة، هل يمكن أن نقال مثل هذا؟ لا يمكن أن نقال مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع منه ورقة بن نوفل أول ما نزل من القرآن اقرأ، وكان يترجم الكتاب بالعربية، ترجم الكتب القديمة بالعربية، توراة الإنجيل يعرفها ويحفظها ويترجمها بالعربية، ما قال هذا عندي، هذا موجود عندي، يقرأ باسم ربك الذي خلق. والخطاب لمن؟ الأمر لمن؟ هل يؤمر محمد عليه الصلاة والسلام بأن يقرأ فيما أنزل على عيسى أو موسى؟ هذا الكلام باطل، لا أصل له ولا معتمد له ولا حظ له من النظر، ولا حظ له من النظر. جبناه على العصر على كون داود عليه السلام يقرأ القرآن ريثما تجهز له الخيل، على أنه يسرع، يمكن يقرأ القرآن وثلاثين جزء 600 صفحة والخيل تجهز، إلا بهذا ما يمكن ترتيب. استدلوا به على جهة نقول له مبصحيح، هذا جاري على مذاهبهم في كون الكتب واحدة، ما أنزل على داود وما أنزل على محمد، إلا أن ذاك بلغته وهذا بلغته. وكل هذا ليتوصل إلى أن الله جل وعلا لا يتكلم، تكلم في الأزل وانت خلاص، هذا دليل، وهم هذا يثبتون، هذا في الصفة التي يثبتونها. نعم شو لا ما يلزم ما يلزم ما يلزم، يعني إذا قلت له قم معناه لا تقعد. وهذه المسألة يعني إذا كان الأمر ليس له إلا ضد واحد كلامهم صحيح، وإن كان له أضداد ف فلا يستقيم، لا يستقيم الكلام إذا كان له أضداد. إذا قلت له لا تقعد تمتثل الأمر بالقيام والاضطجاع. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس يمتثل الأمر بالقيام أو بالاضطجاع كما يقول ابن حزم. لكن لا شك أن هذا النهي مغير بغاية، وحتى يصلي ركعتين لا يحل ذلك حتى يصلي بهذه الغاية. أسماؤه ثابتة عظيمة، ثابتة في النص من الكتاب والسنة وبإجماع سلف هذه الأمة، وما يدعم ذلك من ما يحتاج إليه للمناظرة من العقل. نقول إن إثبات هذه الأمور بالعقل الموافق للنقل ما في إشكال، ما يقال إن هذا تأثر بأهل الكلام، لا، أثبتنا بالنقل ولو لم نجد ما يدل على ذلك من العقل ما احتجنا إليه. لكن حشد الأدلة في مقابل الخصوم المتباينين في آرائهم وأفكارهم، هذا يقتنم بكذا وهذا يقتنم بكذا، لا مانع، بل قد يكون مطلوبا. أحيانا عند مناظرة من لا يستدل أو ما يتفق معك بالأصول، يعني هل تستدل على رافض بحديث في صحيح البخاري أو على نصراني بآية من كتاب الله؟ ما تقدر، لأنه لا يوافق في أصل ما استدلت به. أسماؤه ثابتة عظيمة، عظيمة لأنها تضاف إلى العظيم، تضاف إلى العظيم، فهي موصوفة بأنها عظيمة لأنها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لكنها في الحق توقيفية، لكنها في الحق توقيفية، لا مجال للاجتهاد فيها، لا مجال للاجتهاد فيها. فما ورد في الكتاب والسنة ما يدل على الأسماء الحسنى فإننا نسمي الله به، وما لم يرد فإننا لا يجوز لنا أن نثبت اسما ولو دل على معنى صحيح، فهي توقيفي. من هذا أنها ليست قابلة للاجتهاد. نعم، الأشاعر يسمون الله بغير ما سمى به نفسه، مؤلف في الأسماء الحسنى، ألف في مؤلفاتهم في الأسماء الحسنى، وكلهم بالنسبة لإثبات الاسم ما يثبتونه إلا بدليل، لكن مع ذلك معنى الاسم عندهم قد يختلف عما عندنا. ها، والصانع غيره، أي واجب الوجود له أسماء عندهم، لكنها يستدل بها، يستدل عليها بلازم ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء. أسماؤها لكنها بالحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية، يعني أدلة لنا معاشر أهل السنة والجماعة، أدلة وافية تفي بالغرض، تفي بالغرض، يعني نستدل بها على إثبات ما أثبته الله لنفسه مما اطلعنا عليه، ما وقفنا عليه في الكتاب والسنة. له جل وعلا أسماء أخرى لم نوقف عليها، لسنا مطالبين بمعرفتها، ولو كنا مطالبين لحصل بيانه، وإلا فلله جل وعلا أسماء لم نطلع عليه مما استأثر الله بعلمه، ما استأثر الله بعلمه أو علمه أحدا من خلقه مما لم يصل إلينا، هذا لسنا مكلفين بمعرفته إلا ما جاءنا من نص ملزم من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.